بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، نزلنا في كتاب الوضوء باب رقم 67. قال الإمام البخاري: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. يعني الماء يبقى طاهرا صالحا للتطهر أو طهورا، يعني ما لم يتغير يعني أوصافه الطعم أو الريح أو اللون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. فإذا وجدنا حماد في الفقه لا نظن أنه حماد بن زيد أو حماد بن سلمة، لأن هؤلاء أئمة في الحديث، يعني أصحاب يعني أسانيد، ولكن بيقصد بحماد في الفقه حماد بن أبي سليمان، هو الشيخ أبي حنيفة. فقوله قال حماد وحماد بن أبي سليمان، وطبعا متقدم على حماد بن زيد وحماد بن سلمة. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة، أنه هو طاهر يعني. وقال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم يعني النخعي: ولا بأس بتجارة العاج، يعني لو كان شيء نجس بيحرم بيعه، فهذا يدل على طهارة العاج. قول: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، أي هل ينجسهما أم لا، أو لا ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره. لأن الماء لا حكم خاص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء طهور لا ينجسه شيء. فالماء له قوة يعني على دفع النجاسات، يعني فالسائر السوائل لو وقع فيها نجاسة تنجس بملاقات النجاسة، ولكن الماء لا حكم خاص، لأن الماء له قوة على دفع النجاسة، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فهو نجس باتفاق. ولكن الخلاف في الماء القليل وحد القلة، يعني الذي لم يبلغ قلتين، والقلة يعني هي خلال هجر متر لربع مكعب. فإذا كان الماء يعني أكثر من قلتين لا ينجس يعني إلا بالتغير، ولكن إذا كان الماء دون قلتين ففي فريق قال إن هو ينجس، لا ينجس أيضا إلا بالتغير. الذين قالوا بالتفريق بين القليل والكثير، يعني قالوا هذا الماء القليل ينجس بملاقات النجاسة، لو وقعت في نجاسة ينجس وإلا لم تتغير أحد أوصافه. أما سائر المائعات فتنجس بملاقات النجاسة، ولا يشترط يعني أن تتغير يعني أوصافها. فقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، طبعا بالنجاسة، لأن لو تغير الطعم أو ريح أو لون بشيء طاهر فهو طاهر. يعني لو وقعت في الماء صابون مثلا أو عجين أو شيء من ذلك وتغير لونه، أو وقعت نقطة حبر مثلا في حالة مية فغيرت شيء من لونها، فأيضا يعني هو طاهر وطاهر، لأنه اسمه ماء يعني مطلق ماء. ولكن لو صار هذا الماء شربة أو صار مورد أو حبر، يعني خرج عن اسم الماء، وإن كان طاهرا في نفسه لا يجوز التطهر به، لأنه خرج عن اسم الماء، بخلاف الماء الذي تغيرت يعني أحد أوصافه بشيء طاهر. فالمراد هنا ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، يعني بالنجاسة يتغير بالنجاسة. وقول الزهري يعني هذا وصله ابن وهب في جماه عن يونس عنه، أي عن الزهري. فروى البيهقي معناه من طريق أبي عمرو وهو الأوزعي عن الزهري. قول: لا بأس بالماء، أي لا حرج في استعماله في كل حالة، فهو محكوم بطهارته ما لم يغيره طعم، أي من شيء نجس أو ريح منه أو لون. فقلنا تغير بالإيه بالنجاسة، وده القول طبعا يعني أيسر بالنسبة للإيه للحكم، أنه الماء يعني قليل أو كثير لا ينجس، يعني حتى تتغير أحد أوصافه. فهذا كلام الزهرية وقلبي طوائف من العلماء. يقول لفظ يونس عنه كل ما فيه قوة عما يصيبه من الأذى حتى لا يغيره، لا يغير ذلك طعمه ولا ريحه ولا لونه فهو طاهر. ومقتضى هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير إلا بالقوة المانعة للملاقي أن يغير أحد أوصافه، فلا عبرة عنده بالتغيير وعدمه بغض النظر عن الكثرة أو القلة. ومذهب الزهري هذا صار إليه طوائف من العلماء، وقد تعقبه أبو عبيد في كتاب الطهور بأنه يلزم منه أن من بال في إبريق ولم يغير للماء وصفا أنه يجوز له التطهر به، يقول هو مستبشع. ولهذا نصر قول التفريق بالقلتين، وحديث القلتين حديث حسن يعني وتقريبا رواه الحاكم وغيره، وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في إسناده، لكن رواته ثقات وصححه جماعة من الأئمة، إلا أن مقدار القلتين لم يتفق عليه، واعتبره الشافعي بخمس قرب من قرب الحجاز احتياطا، وخصص به حديث ابن عباس مرفوع الماء لا ينجسه شيء يعني إلا إذا كان يعني قليل، فكان الماء لا ينجسه شيء يعني حتى تتغير أوصافه إذا كان يعني كثيرا، ولكن إذا كان قليل فحديث القلتين يخصص هذا العموم. يقوله حديث صحيح رواه الأربعة يعني سنة الأربعة وابن خزيمة وغيرهم. وسيأتي مزيد للقول في هذا الباب الذي في هذا في الباب الذي بعده. قول الزهري هذا ورد في حديث مرفوع، قال الشافعي لا يثبت أهل الحديث مثله أن لا بأس الماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، لكن لا أعلم في المسألة خلافا يعني في تنجس الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة. والحديث المشار إليه أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف وفيه اضطراب أيضا. قوله وقال حماد هو ابن أبي سليمان فقيه الكوفي شيخ أبي حنيف، قول لا بأس بريش الميت أي ليس نجسا ولا ينجس الماء بملاقاته سواء كان ريش مأكول أو غيره. وأثر هذا وصلاة عبد الرزاق عن معمر عنه. قوله وقال الزهري في عظام الموت نحو الفيل وغيره أي مما لا يؤكل، أدركت ناسا أي كثيرا، والتنوين للتكثير. يقول أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. قوله يدهنون بتشديد الدال من باب الافتعال، ويجوز ضم أوله وإسكان الدال، وهذا دل أنهم كانوا يقولون بطهارته، وسنذكر خلافه قريبا. قوله وقال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج، يقول لم يذكر السرخسي إبراهيم في روايته ولا أكثر رواية عن الفربري. وأثر ابن سيرين وصلاح عبد الرزاق بلفظ أنه كان يرى بالتجارة في العاج بأسا، وهذا يدل على أنه كان يراه طاهرا، لأنه لا يجوز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بدليل قصته المشهورة في الزيت. والعاج هو ناب الفيل، يعني قصة ابن سيرين في الزيت، يقول أن سبب الدين الذي وقع في ابن سيرين يعني أنه يعني وجد فأرة ميتة، كان يتجر في الزيت وجد فأرة ميتة في الزيت فألقى الزيت كله، وقال أنه لعله وقعت في الإيه في المعصرة يعني. وطبعا السائل لما بتقع فيه نجاسة بيتنجس كل السائل ويتنجس الإناء، بخلاف الجامد زي السمن مثلا لو وقعت فيه فأرة ألقوها وما حولها لا تنتشر نجاسة في كل السائل يعني الجامد ولا في الإناء. قال ابن سيدة لا يسمى غيره عاجا، وقال القزاز أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عاجا. وقال ابن فارس والجوهري العاج عظم الفيل ولم يخصصها بالناب. وقال الخطبي تبعا لابن قتيبة العاج الزبل وهو ظهر السلحفاء البحرية. وفي نظر في الصحاح المسك السوار يعني من عاج أو ذبل، فغير بينهما، لكن قال القالي العرب سمى كل عظم عاجا، فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على طهارة عظم الفيل. لكن إيراد البخاري له عقب أثر الزهري في عظم الفيل يدل على اعتبار ما قال الخليل، وقد اختلفوا في عظم الفيل بناء على أن العظم هل تحله الحياء أم لا، فذهب إلى الأول الشافعي. واستدل له بقوله قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. يقول فهذا ظاهر في أن العظم تحله الحياة، وذهب يعني إلى الثاني أبو حنيفة وقال بطهارة العظم مطلقا. يعني هل يقاس العظم مثلا على الصوف؟ يعني لو قصينا صوف الخروف وهو حي فالصوف طاهر، ولكن نفرض انه قطعت رجله مثلا، فهل يعني طبعا مقطوع من الحي حكم الميتة، يعني يجوز الانسان انه يقطع رجل خروف مثلا وهو حي ويأكلها، لان هذه تكون يعني حكم الميتة. فهذا المرض بخوله تحله الحياة او لا تحله. فهل العظم يلحق بال يعني باللحم مثلا، او يلحق بالايه بالصوف الذي على ظهر الايه على الخروف؟ فيقول فالظاهر ان العظم تحله الحياة، وذهب الى الثاني ابو حنيفة وقال بطهارة العظم مطلقا، يعني لا تحله الحياة، يعني قياسا على الايه الصوف يعني وغيره. وقال مالك هو طاهر ان زكي، بناء على قوله ان غير مأكول يطهر بالتزكية، وهو قول ابي حنيفة. حديث رقم 235، ان كل هذه يعني اثار، وهذا اول حديث مسند في الباب. قال حدثنا اسماعيل اللي هو ابن ابي اياس، قال حدثني مالك، كان الامام مالك خاله، عن ابن شهاب يعني الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود احد فقهاء المدينة السبعة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ميمونة رضي الله عنها، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال القوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. قول سئل يعني عن فأرة بهمزة ساكنة، والسائل عن ذلك هي ميمونة، وخفي رواية يحيى القطان وجويرية عن مالك في هذا الحديث ان ميمونة استفتت، ورواه الدارقطني وغيره. قوله سقطت في سمن، زاد النسائي من رواية عبد الرحمن بن هدي عن مالك في سمن جامد، لأن يعني السمن في الحر بيكون زي الزيت يعني بسائل، وزاد فطبعا لو كان زي الزيت هيكون حكم الزيت لو كان سائلا. ففي رواية قال في سمن جامد، وزاد المصنف في الذبائح من رواية ابن عيينة عن مشاف فماتت. قوله ما حولها أي من السمن، يعني النجاسة تنتشر يعني حول الإيه يعني حولها، فتلقى هي وما حولها ويبقى بقية السمن طاهر، وكذلك الإناء طاهر. قال حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا معا، قال حدثنا مالك عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ميمونة رضي الله عنها، أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوا. قال معنا حدثنا مالك ما لا أحصي، يقول عن ابن عباس عن ميمونة. قول حدثنا معنا هو ابن عيسى القزاز، قول خذوها وما حولها فاطرحوه أي الجميع وكل الباقي كما دلت عليه الرواية الأولى. قول قال معنا هو قول علي بن عبد الله فهو متصل، وأبعد من قال إنه معلق، وإنما أورد البخاري كلام معن وسقى حديثه بنزوله بالنسبة للإسناد الذي قبله مع موافقته له في السياق، للإشارة إلى الاختلاف على مالك في إسناده، فرواه أصحاب الموطأ عنه واختلفوا، فمنهم من ذكره عنه هكذا كيحيى بن يحيى وغيره، وإنهم من لم يذكر فيه ميمونة أن يكون على ابن عباس يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كالقعنبي وغيره، منهم من لم يذكر فيه ابن عباس يكون من مسند إيه ميمونة وليس من مسند ابن عباس كأشهب وغيره، ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس ولا ميمونة، أي بقى الحديث كده يعني مرسل، إن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كيحيى بن بكير وأبي مصعب، ولم يذكر أحد منهم لفظ الجامد إلا عبد الرحمن بن مهدي، وكذا ذكرها أبو داود الطيرسي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب، ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدونها، وجودوا إسناده فذكروا فيه ابن عباس وميمونة وهو الصحيح، لأن ما في الصحيح هو الصحيح، يعني الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة، وظن ميمونة هي التي سألت رضي الله عنه. يقول ورواه عبد الرزاق عن معمر بن شهاب مجودا، وله فيه عن ابن شهاب اسناد اخر عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ولفظه، هذا يكون حديث اخر لان الصحابي مختلف. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن فقال اذا كان جامدا فالقوها وما حولها، واذا كان مائعا فلا تقربوه، يعني بيتنجس كل الايه السمن. وحكى الترمذي عن البخاري انه قال في روايه معمر هذه هي خطأ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه إنما وهم، وأشار الترمذي إلى أنها شذة، وقال الذهلي في الزهريات الطريقان عندنا محفوظان، لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر، إنه طريق يعني ابن المسيب عن أبي هريرة، ومن طريق ابن عباس عن ميمونة، وهذا أشهر هو الموجود في الصحيح. وقد استشكل ابن التين إيراد البخاري كلام معنى هذا مع كونه غير مخالف لرواية إسماعيل، وأجيب بأن مراده أن إسماعيل لم ينفرد بتجويد إسناده، وظهر وجه آخر هو أن رواية معنى المذكورة وقعت خارج الموطأ هكذا، وقد رواها في الموطأ فلم يذكر ابن عباس ولا ميمونة، كذا أخرجه الإسماعيلي وغيره من طريقه. فأشار المصنف إلى أن هذا الاختلاف لا يضر، لأن مالكا كان يصله طارة ويرسله طارة، ورواية الوصل عنه مقدمة، قد سمعه منه معنى ابن عيسى مرارا وتابعه غيره من الحفاظ والله أعلم. فإذا قل أخذ الجمهور بحديث معمر الدل على التفرقة بين الجامد والذائب، ونقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقع فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه، أما الماء فاختلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة. طبعا هنا لم يقل إيه تغير أو لم يتغير، لأن هذا غير الماء، يعني السوائل الثانية غير الماء، الماء طهور لا ينجسه شيء، ولكن أي سائل تنزل فيه نجاسة بينجس. وخالف فريق منهم الزهري والأوزعي، وسيأتي إيضاح ذلك في كتاب الذبائح، وكذلك مسألة الانتفاع بالدهن النجس أو المتنجس إن شاء الله تعالى. قال ابن منير: مناسبة حديث السمن الآثار التي قبله، اختيار المصنف أن المعتبر في التنجس تغير الصفات، فلما كان ريش الميت لا يتغير بتغيرها بالموت وكذا عظمها، فكذلك السمن البعيد عن موقع الميت إذا لم يتغير، واقتضى ذلك أن الماء إذا لقته النجاسة لم يتغير أنه لا يتنجس. حديث رقم 237. قال الإمام البخاري: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم، كلم يعني جرح، يعني في سبيل الله، إشارة إلى إخلاص النية أنه هو جرح يعني في سبيل الله، وهو يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت، تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف يعني الريح، عرف المسك. وأتى الحديث بصيغة أخرى: من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم من يكلم في سبيله، إلا أتى يوم القيامة وجرحه يسع دما، أي يسيل دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. وقال: الجرح الذي يموت منه، يعني بخلاف اللي بيجرح مثلا في المعركة ثم يبرأ ويعيش يعني بعدها، ولكن هذا الجرح الذي يعني يقتل به. قول: حدثنا أحمد بن محمد أي ابن أبي موسى المروزي المعروف بمردوي، وعبد الله هو ابن مبارك. قول: كل كلم فتح الكاف وإسكان اللام يكلمه بضم أوله وإسكان الكاف وفتح اللام، أي كل جرح يجرحه. قول: في سبيل الله قيد يخرج ما يصيب المسلم من الجراحات في غير سبيل الله، وزاد في الجهاد من طريق الأعرج عن أبي هريرة والله أعلم من يكلم في سبيله، وفي إشارة إلى أن ذلك إنما يحصل لمن خلصت نيته. قوله: تكون كهيئتها، عاد الضمير مؤنثا لإرادة الجراحة، ويوضح رواية القابسي عن أبي زيد المروزي الفربري: كل كلمة يكلمها، وكذا هو في رواية ابن عساكر. قوله: تفجر بفتح الجيم المشددة وحذف التاء الأولى، بدأت تتفجر تفجر، إذ أصله تتفجر. قوله: والعرف بفتح المهملة اللي هي العين وسكون الراء الريح. والحكمة في كون الدم يأتي يوم القيامة على هيئته أنه يشهد لصاحبه بفضله وعلى ظالمه بفعله، وفائدة رائحة الطيبة أن تنتشر في أهل الموقف إظهارا لفضيلته أيضا، يعني كما أن الصائم يعني يأتي ورائحة فمه يعني رائحة أطيب النظام الهمس. ومن ثم لم يشرع غسل الشهيد في المعركة، ويكفنون بدمائهم، هذا يشهد لهم. وقد استشكل إيراد المصنف لهذا الحديث في هذا الباب، فقال إسماعيل: هذا الحديث لا يدخل في طهارة الدم ونجاسته، وإنما ورد في فضل المطعون في سبيل الله. وأجيب بأن مقصود المصنف بإراده تأكيد مذهبه في أن الماء لا يتنجس بمجرد الملاقاة ما لم يتغير، فاستدل بهذا الحديث على أن تبدل الصفة يؤثر في الموصوف. فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذم إلى المدح، فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يخرجه صفة الطهارة إلى النجاسة. وتعقب بأن الغرض إثبات انحصار التنجيس بالتغيير، وما ذكر يدل على أن التنجيس يحصل بالتغير وهو باق وهو فاق، لأنه لا يحصل إلا به وهو موضوع نزاع. وقال بعضهم مقصود البخاري أن يبين طهارة المسك ردا على من يقول بنجاسته لكونه دما انعقد، وهي النجاسة لما بتتغير أوصافها بتستحي واستحالت تغيرت أوصافها بتطهر. يقول فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم وهو الزهم وقبح الرائحة إلى الحالة الممدوحة وهي طيب رائحة المسك، دخل عليه الحل وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة كالخمرة إذا تخللت يعني صارت خلا. وقال ابن رشيد وراده أن انتقال الدم إلى رائحة طيبة والذي نقله من حالة الذم إلى حالة المدح، فحصل من هذا تغليب وصف واحد هو الرائحة على وصفين هما الطعم واللون، فيستنبط منه أنه متى تغير أحد الأوصاف الثلاثة بصح أو فساد تبعه الوصفان الباقيان. وكأنه أشار بذلك إلى رد ما نقل عن ربيعة وابن عبد الرحمن الشيخ الإمام مالك وغيره أن تغير الوصف الواحد لا يؤثر حتى يجتمع وصفان. قال ويمكن أن يستدل بها أن الماء إذا تغير ريحه بشيء طيب لا يسلبه اسم الماء، كما أن الدم لم ينتقل عن اسم الدم مع تغير رائحة إلى رائحة المسك لأنه قد سماه دما مع تغير الريح، فما دام الاسم واقعا على مسمى فالحكم تابع له. كما قلنا أن الماء لو وقع فيها نقطة حبر يجوز تطهر بها، ولكن لو صارت حبرا لا يجوز تطهر بها. يجوز تطهر به. انتهى كلامه. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.